إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد انتهينا في المرة الماضية من ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكنت وقفت قليلا عند الخبر الذي رواه أبو نعيم في كتاب الحلية من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة قام الليل كله. ولي تنبيه ثم أدلف إلى ما أريد أن أتمم الكلام عليه قبل البدء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال لي بعض إخواني أنني ذكرت في الحلقة الماضية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار، ويلتقون في صلاة الفجر والعشاء. قال أنني قلت هكذا. وذكر العشاء سبق لسان، إنما الصحيح الذي ورد في حديث أبي هريرة أن ملائكة الليل والنهار يلتقون في صلاة الفجر والعصر، هكذا رواه جماعة من التابعين أو جماعة التابعين عن أبي هريرة، هكذا رواه موسى بن يسار، ورواه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ورواه أبو صالح، رواه همام بن منبه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم جميعا قالوا الفجر والعصر، ولم يذكر أحد منهم العشاء، فهو سبق لسان مني، فأنا أرجع عنه، ومن يعني تلقى المعلومة خطأ فليصحح. التنبيه الثاني أنني قلت في المرة الماضية حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وذكرت طرق الحديث على سبيل الإجمال، وكنت أردت أن أتكلم في المرة الماضية عن اختلاف الرواة على سفيان الثوري رحمه الله في هذا الحديث لأدلل على شيء. علماء الحديث متهمون من قبل من يعملون عقولهم، سواء كانوا من مدرسة الرأي أو كانوا من مدرسة الاعتزال، يقولون علماء الحديث لا يعتنون بمتون الأحاديث، كل شغل علماء الحديث إنما هو في الأسانيد، إنما المتن قد يشتمل المتن على علة، ومع ذلك فعلماء الحديث لا ينبهون على علل المتون عادة. وأقول هذه فرية بلا مرية، بل الذين بينوا اختلاف الألفاظ في متون الأحاديث هم علماء الحديث، لكن لا يسلك إلى المتن إلا عن طريق الإسناد. لو افترضنا أن إسنادا ما فيه راو كذاب أو متروك، لأي شيء أنظر في المتن؟ المتن لا قيمة له حينئذ، إنما أتكلف النظر في المتن إذا صح الإسناد، فقبل أن أعمل في المتن لابد أن أنظر في الإسناد. اختلاف الألفاظ الواردة في جمهرة الأحاديث النبوية مبناها أساسا في ترجيح لفظ على لفظ، مبناها على النظر في أحوال الرواة. من الذي روى اللفظ دي؟ فلان الفلان. طب اللي روى اللفظ المخالفة؟ فلان الفلان. طيب أنا لما أحب أوزن فلان أمام فلان عشان أعرف أي اللفظتين هي الأصح وهي التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أنظر في حال الناقل الذي نقل هذا، هل هو ثقة ثبت والتاني ده أقل منه في الضبط والإتقان ولا لا؟ إذا حصل نوع من التفاوت بينهما يبقى الترجيح عند علماء الحديث للأحفظ والأضبط والألزم لشيخه، وينظرون في قرائن شتى. يعني مثلا أهل مصر أضبط لحديث مصر من المدنيين، وأهل المدينة أضبط لحديث المدنيين من أهل الشام، وأهل الشام أضبط لحديث الشاميين من أهل الجزيرة، وهكذا. يعني في هناك قرائن شتى علماء الحديث يعتمدون عليها في الترجيح. إذا كان الراوي ده ثقة ثبت وده ثقة ثبت، أنظر هل يمكن الجمع ما بين اللفظتين ولا في تضاد مش قادر أجمع بينهم. برضو دي لها أصول، يعني الجمع بين المتون المتنافرة لها 100 وجه وواحد، تجمع يبقى بين الوجه الأول ما نفعش، يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى الخامس، يبقى العاشر، لحد ما تصل إلى 100 وجه. فأين المتنان اللذان يتنافران تنافرا ولا يلتقيان من 100 وجه؟ فدي كلها المسألة دي كلها لها قواعد، مش المسألة كده ضربة لازم. أو زي ما كانوا بيشتموا علماء الحديث زمان يقولون قول الشاعر: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. هو يقول لك هم بس يشيلوا المتون يحملوها لكن مش فاهمين حاجة، زي البعير بالضبط، تحمل عليه ذهب زي تحمل عليه زلط، هو كله حمل عند البعير، شايل حمل، لكن شايل ايه؟ هل الشيء يفرق بين الشيء النفيس والشيء المرزول؟ لا، هو كل حمل والسلام. فكانوا يتهمون علماء الحديث انهم كذلك. انا حبيت الحقيقة انني اجعل حديث عثمان بن عفان من صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أنا عايز أخذ الحديث ده كشريحة كنموذج ومثال علشان أبين علماء الحديث إزاي بيتصرفوا في المتون إذا كان فيها زيادة. أنا كتبت الحديث هوت على السبورة علشان برضو أنتوا تاخدوا بالكم من الكلام ده. الحديث ده بيرويه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، يرويه عنه عبد الرحمن ابن أبي عمرة، يرويه عنه عثمان ابن حكيم، يرويه عنه سفيان الثوري. يبقى الإسناد الثوري عن عثمان ابن حكيم، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، عن عثمان ابن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي المتنان، الأول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ده المتن الأولاني. المتن الثاني: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله. إيه الفرق بقى بينهم؟ الشطر الأولاني من الكلام سليم متفق، الشطر الأولاني المتعلق بالعشاء الاثنين زي بعض، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وده من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. إيه الاختلاف الوارد؟ في الفجر، هل من صلى الفجر وحده في جماعة فكأنما قام الليل كله، ولا لابد أن يضم العشاء إلى الفجر زي اللفظ الثاني حتى يأخذ الليل كله؟ بمعنى رجل صلى العشاء في جماعة فده خد نص الليل كأنما قام نصف الليل، خلاص دي احنا مش مختلفين فيها. طب والفجر، هل لأجل أن يأخذ أجر قيام ليلة كاملة إذا صلى الفجر لابد أن يكون صلى العشاء قبلها في جماعة ولا لا؟ طب لو صلى الفجر وحده في جماعة وما صلىش العشاء في جماعة بس صلى الفجر في جماعة، يأخذ كأنما قام الليل كله؟ طب هذا في اختلاف. أنا عايز أعرف القصة دي بقى، أي اللفظين أرجح، الفجر وحده إذا صلاه كأنما قام الليل كله، ولا لابد أن يضم الفجر إلى العشاء عشان ياخد الليل كله؟ الحديث ده زي ما احنا شايفينه بيروي عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبيروي عبد الرحمن بن أبي عمرو عثمان بن حكيم الثوري. الإسناد من عند الثوري إلى عثمان واحد مش مختلف، يبتدي الإسناد من تحت الثوري يتفرع. اهو أنا كتبت أسماء الرواة الذين رووا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، قالوا الفجر لوحده ما جابوش العشاء. الجماعة دول اللي رواه عن الثوري عبد الصمد بن حسان، وطبعا أنا كاتب لكم جنب كل راوي من الذي خرجه برموز، هذا عندنا عوانة اللي هو أبو عوانة الإسفرايني صاحب المستخرج على صحيح مسلم، يعني رواية عبد الصمد بن حسان موجودة في أبي عوانة، ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني ده عند مسلم، ورواه عبد الرحمن بن مهدي ده عند الإمام أحمد حم، ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عند عبد بن حميد وابن خزيمة وعند أبي عوانة، ورواه محمد بن عبد الله اللي هو أبو أحمد الزبيري ده عند مسلم. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الخمسة دول قالوا حدثنا الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان بن عفان بالمتن ده، الخمسة دول يقولون الفجر وحده. جميل، إن الجماعة التانيين بقى دول اللي هو أبو نعيم الفضل بن دكين ورويته عند ابن حبان، عبد الرزاق بن همام الصنعاني عند الإمام أحمد، إسحاق بن يوسف الأزرق عند أبي داود وأحمد، بشر بن السري عند الترمذي، محمد بن عبد الله اللي هو أبو أحمد الزبيري ده عند البزار، الأربعة دول أو الخمسة دول برضو يروون الحديث عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان، فقالوا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أرجو أن يكون لفت نظرك أن فيه رواة مشتركين بالاثنين. يعني مين الرواة المشتركين بالاثنين؟ عندك عبد الرزاق وادي عبد الرزاق، وعندك أبو نعيم ها وادي أبو نعيم، وعندك محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري وادي أبو أحمد الزبيري. يبقى ثلاثة من الرواة أهو رووا الوجهين عن سفيان، في جماعة انفردوا وجماعة اشتركوا، يبقى ده في نوع من الايه نوع من الاضطراب أهو الظاهر. في حد غلطان في القصة دي؟ لا، سفيان الثوري إمام كبير، عثمان بن حكيم أبو سهل كذلك، عبد الرحمن بن أبي عمرو كذلك، أئمة أثبات. علماء الحديث بقى يقول لك إذا روى الحديث، خد دي قواعد عندك بقى، إذا روى الحديث جماعة عن عالم زي سفيان الثوري، احنا عندنا الجماعة دول ادي خمسة وادي خمسة بينهم ثلاثة مشتركين، اذا الجمهور دول كلهم رووا الحديث عن الثوري باسناد واحد اهو، فاختلفت الالفاظ او زادت لفظة على لفظة، فاذا كان هناك رواة اثبات رووا الوجهين يبقى اللفظتين صح. لكن لو افترضنا بقى ان الجماعة دول الخمسة دول رووا اللفظ ده قالوا الفجر فقط، والخمسة دول قالوا العشاء والفجر. احنا هنعمل بقى موازنة بينهما، من أوثق من من، وند الحكم للأوثق والأكثر. فأنا عندي هنا العشاء والفجر، هو البحث هنا لزاد زاد زادت لفظة العشاء في الرواية الثانية. قال لك الحكم حينئذ للزائد، طالما ان جماعة من الثقات، احنا عندنا ثلاثة اهو، عندنا عبد الرزاق، وعندنا ابو نعيم الفضل بن زكين، وعندنا ابو احمد الزبير، والثلاثة ثقات لا سيما الفضل بن زكين. انا لو هرتبهم من حيث الثقة في الثوري، هحط الاول الفضل بن زكين، احط عبد الرزاق، وبعدين احط ابو احمد الزبير. يبقى الحكم حينئذ لمن زاد، لا سيما ان الثلاثة دول رووا اللفظين معا. يبقى الصحيح انه من اراد ان يحظى بالليل كله كانما قام الليل كله، يبقى يشترط له ان يكون قام العشاء. يبقى كانه النبي عليه الصلاه والسلام قال العشاء ياخذ نص الليل حتى لو ما امشي الفجر، لكن لو اراد ان يقوم ان ياخذ اجر الليل جميعا، يبقى لازم ياخذ العشاء مع الفجر. يبقى يفهم من كده أن من صلى الفجر في جماعة ولم يصلي العشاء في جماعة لا يأخذ قيام الليل جميعا حملا لهذا اللفظ على هذا اللفظ. يبقى لازم عشان تاخد الليل كله، يبقى لازم تكون صليت العشاء في الأول جماعة وتصلي الفجر جماعة. ده طريقة بقى المحاكمة بين الألفاظ المختلفة، لا تكون مبنية إلا على رواة الإسناد. المسألة مش مسألة ترجيح عقلي محض. افترض أن الذي زاد اللفظ الزائد رجل سيء الحفظ، هذا هدر لا قيمة له، وأنا لا أرفع له رأسا وما بتعبش في الجمع ما بين المتون المتنافرة، بقول سيء الحفظ تركن روايته على طول، ولا نحكم إلا للراوي الثقة. يبقى كل الألفاظ التي وردت مختلفة في الروايات مبنى الترجيح في الأساس على ثقة الرواة. يبقى لما علماء الحديث بيتكلموا أساسا على الإسناد، إنما قصدوا تثبيت المتون أو تزييفها. فده يبقى إيه؟ يبقى ده يعني نموذج عملي أنا يعني قلت أبتدي به، وأنتوا لسه إيه يعني مفرفشين معايا، لسه ما يعني أداة التحمل عندكم جيدة، فنذكره كمثال. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأحاول أن أكثر من الأمثلة، يعني لما أنا بشرح القاعدة وربما أجيب مثل أو مثلين ممكن القاعدة تتنسي، لكن مع كثرة ضرب الأمثلة بيحصل تصور للقاعدة. أرجو أن يكون المقام اتضح، وأنا عارف أنه قد يكون فيه بعض الصعوبة على من يستمع، لأن قبل ما ندخل في مسائل الترجيح المفترض أن احنا بندرس يعني بعض القواعد الحديثية وتكون مستقرة في الأذهان عشان خاطر تقدر تفهم الكلام ده بلا عناء. ندخل بقى في الحديث، حديث الباب الذي نشرحه، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمشي قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كلام عبد الله بن عمر ده اسمه موقوف، ده حديث موقوف. كلام النبي عليه الصلاة والسلام اسمه مرفوع، كلام الصحابي اسمه موقوف. يبقى عندي في هذا المتن جمعنا ما بين المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الموقوف وهو كلام الصحابي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبينا حقارة الدنيا وأنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، وأن حبها أصل كل خطيئة، وما تنافر اثنان في الدنيا إلا بسببها. يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عوف بن مالك الذي رواه الشيخان، قال عوف: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على هذه الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فلما وصل أبو عبيدة إلى المدينة علم الأنصار أنه جاء بمال، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم تعرضوا له، فتبسم وقال: لعلكم بلغكم أن أبا عبيدة جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الفقر ملوش مشاكل، كل واحد في الفقر مشتغل بحاله، مشتغل بدفع غائلة الفقر، إنما الغني مش مشتغل بوجوه الإنفاق ووجوه الاستعلاء، فهناك بول شاسع بينهما. وأنا أعرف رجالا كانوا إخوة أيام الفقر، فلما رزقهم الله عز وجل بالمال صاروا أعداء، لدرجة أنهم حاولوا أن يقسموا البلد زي الشحاتين كده، يقول لك أنت ما تشحتش في المنطقة اللي أنا بشحت فيها. هم عملوا كده، قال لك المنطقة اللي أنا ببيع فيها أنت ما تبيعش فيها. إذا ضبط واحد من هؤلاء باع في منطقة أخيه ولو على سبيل الخطأ نعمل قعدة عرب. وهم كانوا فقراء، كانوا مع بعض على طول، إذا سألت عن واحد يقول لك عند فلان، سألت عن الآخر يقول لك عند فلان. الفقر مشاكله أقل، بل بالعكس الفقر يشفق الفقير على الآخر بسبب المحنة. سبب المحنة يعني المحن تجمع شتات المتفرقين، ولذلك أي واحد عايز يجمع الشعب عنده لابد أن يصطنع محنة يوم يلم شتات الناس، زي ما حصل مثلا في دولة اليهود. دولة اليهود أنا قرأت في كتاب الصراع العربي الإسرائيلي هذا النص. النص ده سئل الرئيس الإسرائيلي اليهودي بن غوريون سنة في فبراير سنة 67 لماذا لا تسالمون العرب وهم يمدون اليد إليكم؟ ليه مش عايزين السلام يعني وهم يمدون اليد إليكم؟ قال الرجل كلاما فصيحا صريحا، قال: نحن شعب لا يحيا إلا بعدو. يريد يستوعب الكلام، يريد يستوعب الكلام. نحن شعب لا نعيش إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا صنعنا عدوا، لأن المجتمع اليهودي ليس لحمة واحدة، يهود شر يهود غرب، يهود غرب دول اللي هم الصفوة السادة يعني الناس الكبار، يهود شر دول ولاد البطة السوداء اللي هم الخدم اللي ما لهمش قيمة. مجتمع طبقي، والمجتمع الطبقي من طبيعته أن أن أن أن أنه يغلي بسبب إيه؟ بسبب الحقد الموجود بين الطبقات. طيب أنا حتى أزيل المشاكل دي أعمل إيه؟ أقول له هناك عدو يتربص بك هيقتلك، وهذا العدو عندما يأتي لن يفرق لبين غربي ولا شرقي، فكله يتناسى الخصومات ويستحضر العداوة. وحتى أنت لما مثلا يكون حتى في خصام مع جارك، أنت متخاصم معه وفجأة سمعت صراخا في بيت جارك، إيه اللي حصل؟ مات عندهم ميت، أو إن في حريقة في البيت، على طول بتنسى العداوة اللي بينك وبين، وبتدخل على طول عشان تغيث هذا الملهوف أو تشوف هذا الصارخ. دي طبيعة المحن، طبيعة المحن. يعني بعض الناس أيام الانتخابات الأمريكية اللي فاتت ظن بعض الناس إن الرئيس الأمريكي الحالي اللي أخذ الدورة الثانية ده هيصعد في الانتخابات بسبب فشليه في حرب العراق، وتحدث ناس كثيرون في الجرائد وبتاع وقالوا إن فرصة منافسه أعلى وأقوى. الذين يعرفون هذه الحقيقة إن الجمع الناس على عدو كانوا يعرفون أن الرئيس الأمريكي الحالي ده هيكسب الجول. ليه؟ استطاع أن يجند كل ما يستطيع من المخابرات والأمن القومي والكلام ده على الجمرة الخبيثة وعلى الصواريخ العراقية وعلى أن في خطر بيهدد الولايات المتحدة الأمريكية. استطاع أن يحشد القوة الإعلامية الكاملة أن في خطر حقيقي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يصلح في هذا الخطر غير اليد القوية، وأنه يضرب بغشم وما يبصش قدامه، لدرجة ويطلع بقى حتى تقريرات كاذبة ان فلان مات من الجمرة الخبيثة، فلان بيفتح المظروف لقى بودرة ام شممها ام ميت على طول، ويعمل ارصدة وملايين ومليارات لمواجهة الجمرة الخبيثة اللي جاي من العراق، ويحذر اي واحد يجيله ظرف جواب يفتح ظرف الجواب. والكلام ده اشاع الرعب في المجتمع، المجتمع كله صار لحمة واحدة عشان يواجه الايه؟ يواجه الارهاب. هي دي طبيعة البني آدمين. كمان المحن يجتمع بعضهم مع بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول والله ما الفقر أخشى عليكم، الفقير واقع في محنة، محنة الفقر وأنه لا يجد، والفقير الثاني واقع في محنة الفقر وأنه لا يجد، طب تعالى حط مصبتك على مصبت ونقعد نعيط احنا الاثنين. فبين الفقراء تلاقي فيه نوع من التراحم والترابط، الأغنياء لا، بينهم تنافس، بينهم كبر، بينهم استعلاء، ده عايز يدوس على ده، وده عايز يثبت انه احسن من ده، وده عايز يقول انا معاه مليارات وانت معاك ملايين، اخيه عليك، انت معاك ملايين لكن انا معاه مليارات، ده معاه ملايين انا مع ده، انت معاك ألوفات، انت ساكن في مش عارف الحي فلان انا ساكن في الحي الفلان، انت عندك بيت قد كيوات 100 متر انا عندي فيلا بسور وجنينه والكلام ده. هم الاغنياء كده، اذا ما كانش الدين هو الذي يحكم الانسان هم الاغنياء ما يعملوش غير كده، يدوسوا بعضهم على بعض غير الفقراء. انظر الى قول الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى لازم الناس يكون محتاجين، يحتاج بعضهم لبعض، لابد أن يكون هناك سادة ورعاع، ناس فوق وناس تحت، هكذا تنتظم الدنيا، وإلا فالطغيان يأتي بسبب هذا. قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى، ليه؟ أرآه استغنى. عشان كده من تلبس بشيء من الكبر لا يدخل الجنة، لأن هذا المتكبر تكبر على غير حقيقة. المتكبر حقيقة من لا يحتاج إلى أحد، وهذا ليس لأحد قط على وجه الأرض، هذا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني عذبته، من نازعني فيهما عذبته. يبقى المتكبر في الحقيقة لماذا لا يدخل الجنة؟ أراد أن ينتزع صفة من صفات الله عز وجل وليس لها بأهل، ليس أهلا أن يكون عنده ذلك، لأنه فقير محتاج. ده الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول: إني لأستحيي من ربي من كثرة ترددي على الخلاء. إنسان ينبغي أن يضع أنفه في الأرض، لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، ويحتاج أن يسأل ربه في كل شيء حتى في شراك نعل، بل يحتاج إلى بني آدم. هو المتكبر ده اللي رفع مناخيره في السماء، ده هو ده بيمسك مقش عشان يكنس المكتب بتاعه، ولا يلمع الإزازة على المكتب، ولا يكنس الأرض، ولا يخدم نفسه. ما صار ملكا ولا أميرا إلا بالخدم، وإلا لو صار عاريا من هؤلاء لكان كالناس، يصنع كل شيء بيده. إنما صيره ملكا أو صيره أميرا خدمة الذين من حوله. فقبيح جدا بالمرء أن يتلبس بشيء ليس له معه مقتضى. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث أصناف من بني آدم لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان. لا، مش ده الحديث اللي أنا عايزه. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. التلاتة دول لهم ثلاث عقوبات: لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ليه ما كانش شاب زان؟ ليه قال شيخ زان؟ لأن الشيخوخة مظنة فناء الشهوة، فإذا زنى مع عدم وجود مقتضى للزنا كشدة الشبق وشرخ الشباب يبقى خبيث. ملك كذاب، طب ده الختم في ايدك، تستطيع ان تفعل كل شيء، لماذا تكذب؟ قد يفهم ان يكذب الرجل اذا وقع في ورطة لينجو، وانا لا ليس بهذا احل الكذب يعني، لكن ممكن اقول لك قد يكون له مقتضى، له داعي انه يفعله برغم انه ملوم. ها، ملوم. لكن ممكن بعض الناس يقول لك كان رقبته تطير، هيدخل السجن، خاف جبن. طب لكن هذا الملك من الذي فوقه؟ يبقى خبيث، عائل مستكبر، فقير ومستكبر. قال: أمال لو معك فلوس كنت عملت إيه؟ طب ده أنت لا تملك وسيلة التكبر ولا الترفع على بني آدم زي الغنى، وما قصدش العفيف، ما قصدش الفقير العفيف، لا، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مش دول، ده إنسان عنده كرامة، لكن بنتكلم فيه فقير ومع ذلك عنده كبر، مناخره في السماء، ليس ترفعا ولكن بيستعلي على الخلق. طب بتستعلي وانت فقير، ومال لو معاك فلوس كنت ضربتهم بالنار لو معاك فلوس. يبقى انما قبح فعل هؤلاء لعدم وجود مقتضى. فالغنى ما عدم الديانة كل مشاكل. بعضهم يستعلي على بعض ويطغى ويستغني، لا يذكر ربه تبارك وتعالى إلا إذا وقع في ورط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أو كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أي يحق عليهم القول وتنزل عليهم عقوبة كما قال الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أي كثرنا، كثرنا مترفيها. فتصور بلد كلهم مليونيرات أو مليارديرات وكله بيتنافس على الصعود، إيه المتصور أن يكون إذا لم يكن ثمة تقى؟ أن يدوس بعضهم على بعض وأن يتربص بعضهم ببعض وأن يقتل بعضهم بعضا. إن الجماعة اللي زي دول باطن الأرض أولى بهم من ظاهرها. ليه؟ لأن الله لا يحب الفساد، ودول إذا اجتمعوا في قرية حق عليها القول بسبب الذنوب والمعاصي والتنافس على الدنيا. فالدنيا كلها مشاكل، ما مدحها الله عز وجل في كتابه قط، ولا مدحها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في كلامه، إنما ما ورد من مدح الدنيا في كتاب الله عز وجل من حيث هي هي منافع للناس، جعل لنا فيها معايش وأخرج لنا من بطنها الثمر. هي من حيث هي هي معايش، قوت الآدمي إنما يخرج منها، ولا تستقيم حياته إلا ببقاء الأرض، بقاء عنصرها. فكل مدح أو كل مدح في كتاب الله عز وجل للأرض من حيث هي مقر للآدمي وهي مكان قوته وغذائه، أما الدنيا من حيث هي معنى فهي مذمومة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي يعني يطمئن إلى الدنيا يكره الموت. انظر إلى قول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوار بما كانوا يكسبون. توضيح الكلام، إن الذين لا يرجون لقاءنا، ليه؟ لأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وأصل الطمأنينة لا تكون إلا للقلب أصالة. إذا ذكر اطمئنان الجوارح إنما هو فرع على اطمئنان القلب، الطمأنينة دي عمل القلب، لكن الجوارح إذا اطمأنت يبقى أصلا القلب مطمئن. النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة لما يقول ثم يركع فيطمئن راكعا، لا يطمئن راكعا إلا إذا اطمأن قلبه أولا، لأن العضو إنما هو جندي والقلب هو الملك، والملك هو الذي يأمر. عشان كده شوف مثلا في صلاة الخوف، صلاة الخوف والمسلمون في ميدان القتال يقاتلون عدوهم لا تسقط عنهم الصلاة، برغم ان لو اذا يعني لو لو لو سقطت الصلاة في موضع كان احق ان تسقط وقت القتال. ده الصلاة لا تسقط حتى في الالتحام وهم بيضربوا بعض، لا تسقط الصلاة، إنما يصلون إيماء ولا يضيع الصلاة. أنا بستغرب من اللي مضيعين الصلاة وقاعدين يطرقعوا والشطرنج والدومينو والبتاع ده والكلام ده، أو قاعدين قدام التلفزيون أو قاعدين على قهاوي أو قاعدين يتفسحوا والكلام ده، والمؤذن يؤذن ولا يصلون، والصلاة لا تسقط حتى في الالتحام وهم بيضربوا بعض. يبقى يصلون إيماء، يصلي براسه أو يصلي بعينيه. في أثناء القتال لا يتركون الصلاة وتسقط عنهم القبلة، إنما القبلة حيث كانت، كان العدو، العدو جاي من هنا أنا بوجه وجه من هنا حتى لو كانت القبلة كده. فربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال في آخر الآيات فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طب اللي بيضرب بالسيف والكلام ده وعمال يصلي كده أقام الصلاة؟ لا، لم يقم الصلاة كما أراد الله، لكن دي رخصة حيث دعا الداعي خلاص. فإذا اطمأننتم أي خلاص انتهى أمر العدو ورجعتم إلى بلادكم أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يعني القلب بيطمئن، ما بقاش مضطرب لأن في حل الالتحام والكلام ده، الواحد مش عارف هيموت ولا لا. وبعدين يعني كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الشهيد. فالأصل الطمأنينة أصلها عمل القلب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الطمأنينة اللي هي آخر درجات السكون، السكون ده مراحل، آخر درجات السكون الاطمئنان، مطمئن يعني خلاص لا يحتاج إلى شيء، آمن. وبالمعنى ده تفهم قول الله تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو شلت مطمئنين من السياق الكلام ماشي، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. طب ايه معنى مطمئنين في الآية؟ قال لك ما هو اصل المطمئن الذي وصل الى درجة السكون لا يحتاج الى شيء، مطمئن عمل القلب. واصل ونهاية الشريعة كلها القصد منها اطمئنان القلب لوعد الله تبارك وتعالى، ده الأصل وده الطريق إلى الجنة. عشان كده أعلى النفوس جميعا النفس المطمئنة. عندنا نفوس ثلاثة، النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. أعلى هذه النفوس إلى النفس المطمئنة اللي هي داخل الجنة، ولا تطمئن إلا بالإيمان. فقال الله تبارك وتعالى لا أحد يستغني أبدا عن أن ينزل الله عز وجل إليه ما يسدده، لا يستطيع أبدا أن يهتدي بنفسه ولا أن يقيم قدميه على الصراط. دي مسألة خارجة عنه، إنما الذي يقيمه ويجعل الإيمان في قلبه هو الله عز وجل. عشان كده بص للإيه؟ للآية دي ويمكن يلفت نظرك فيها حاجة. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. اللفظة يهدي جت ثلاث مرات، ولفظة الحق جت ثلاث مرات. شوف بقى الهداية عديت إلى الحق بأنا حرف. ارجع معايا للآية وركز. قل هل من شركائكم من يهدي إلى عديت الهداية هنا بإلى، عديت للحق بإلى. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق مش إلى الحق، قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق، تاني أهو إلى مش لي، أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ إيه معنى الكلام ده؟ قال لك الهداية التي عديت بإلى معناها هداية الدلالة والبيان، والتي تعدى باللام معناها حقيقة الهدى، حقيقة الهدى. طب هداية الدلالة والبيان إنما هي للأنبياء ولأتباع الأنبياء، لا يملكون أكثر من هذا، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تجعل الإيمان في قلب من أحببت، إنما هذا لله وحده الذي يجعل الإيمان في قلب العبد، إنما أي إنسان فينا كل ما يستطيع أن يدل على أن يهدي إلى. ولذلك في حق الله عز وجل ما جاتش إلى، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. ولذلك أهل الجنة قالوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا مش إلى هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى النفس المطمئنة دي هي النفس المحشوة إيمانا بتشديد الله عز وجل لها وإقامتها على طريق الحق. فقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ليس بهذا الاطمئنان يستغنون عن إرشاد الله إياه، بل هم مفتقرون إلى من يدلهم على مراض الله تبارك وتعالى. فليس كل شيء تتصور أنه يؤدي بك إلى الله يؤدي بك إلى الله إلا عن طريق دلالة، إلا عن طريق دلالة. قال هم المشركون زمان، مش لما كانوا بيطوفوا بالبيت كانوا يطوفون عرايا؟ قال ليه تطوفون عرايا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي، يقعدوا يصفروا وهم بيطوفوا حوالين البيت ويطوفوا عرايا. طب انتوا ليه بتطوفوا عرايا؟ قال لك لا نطوف بثياب عصينا الله فيه. طب انت يا بني ادم الكفر جواك، الهدوم مالها ومال الموضوع بقى؟ يعني الكفر والفسوق والعصيان جوا قلبك، طب ما تطلع قلبك بقى وترميه بره، ولا تسلخ جلدك اذا كنت محقا فيما تقول، لكن تخلع الهدوم وتقول لا نطوف بثياب عصينا الله فيه. فدول يظنون ان هم لما بيعملوا كده يتقربون الى الله عز وجل. هناك اناس زي المبتدعة مثلا يفعلون البدعة يتقربون بها الى الله عز وجل، وعملهم مردود عليه، ولا يقبل الله عز وجل عمل مبتدع حتى يدع بدعته. وفي هذا الجنس يقول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. لا أقصد الآية تخص هذا الجنس وحده، لكن لأننا بتكلم عنه، وإلا فالآية عامة في الكافرين والمبتدع. من المبتدع من هذه الأمة أو الكافرين من الأمم السابقة أو من الأمم اللاحقة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعمل العمل اللي هو حكم عليه بالفسق أو بالبدعة وهو بيظن أنه يؤدي رسالة. جماعة الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات يقول لك الفن الراقي وعايزين نرتقي بأذواق الجماهير والكلام ده. واحد كتب في الأهرام من 10 أيام ولا حاجة مقالا بيقول يعني قال بيقوله ما اجتمع رجل مع امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ايه الكلام ده؟ كلام فارغ. والكلام ده عند الناس الشهوانيين. اذا كان جاهل اعلمه واقول له هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مش قول اي حد. واكثر الناس بهيمية هم الجماعة دول. هم الجماعة دول ده حتى يا اخي بيظلموا البهائم. لما فلان يبقى عنده شهوة كده يقول لك ده عنده شهوة بهيمية. لا والله البهيم ما بيعملها. انت عارف ليه ما بيعملهاش البهيم؟ لان البهيمة اذا لقحت لا تسمح للفحل ابدا ان ينزو عليها. لان البهايم ما بتتحركش بشهوة. البهايم بتتحرك لمصلحة. البهيمة لو ما بقت حامل هو ده المقصود من الموضوع انها تولد عجل عشان العجل يبقى عجل وجيب عجل وتفضل تاكل في عجول تلاقي لحمة يعني. ادي المهم بتاع المسألة دي. انما الشهوة الذي ينبغي ان يوصف بان شهوته بهيمية هو البني آدم. لان الشهوة هي التي تحركه. انما البهيمة لا تسمح للفحل ان يقترب منها اذا حملت. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا. قال ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يطلع أمثال هؤلاء اللي بيقول لك الفن الراقي ونطلع مش عارف بالإيه والكلام ده وهم أفسد الخلق وأكثر الخلق بهيمية. وهم الشهوة اللي بتحركهم ويرمون أهل الإيمان بأن هم عندهم كذا وعندهم كذا والكلام ده. ويفضل عايش طول عمره لا يتنبه أنه على ضلال مبين حتى يرى ملك الموت. حينئذ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هو ده بقى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فليس مراد الله عز وجل ما يخطر على بالك وليست مراد الله تبارك وتعالى ما يستحسنه المرء من تلقاء نفسه. تحسين والتقبيح العقلي لا يكون التحسين والتقبيح إلا شرعيا. فالحسن ما كان حسنا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقبيح ما كان قبيحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ليس هناك أحد ولو كان ملكا لا يعصي. ليس هناك مخلوق سواء كان ملكا أو كان بشرا يستغني عن هداية الله تبارك وتعالى. عشان كده جاءت الآية قل لو كان في الأرض ملائكة، مش بشر لهم شياطين ونفس أمارة بالسوء والكلام ده، لا ملائكة لا يعصون الله قط. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا إذ لا يستغني أحد عن الله. عشان كده جت لفظة مطمئنين هنا. ليه؟ لأن أصل الطمأنينة إنما هي عمل الإيه؟ عمل القلب. ولذلك الطب النفسي كله مختصر في نصف آية في كتاب الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انفعال الجوارح ده سبب اضطراب القلب، هو اللي مكتئب ده او عنده مرض نفسي زي ما بقول، اول ما بيهيج بيكسر الدنيا، يمسك النيش يكسره والازايز يكسرها والبتاع يقلبه الترابيزه مش عارف ايه، ويضرب اخوه ويمسك السكينه ويجرر فلان وعلان، ده كله ليه؟ الجوارح دي وعينيه اللتان تدوران كالمحجر في ده كله سببه ايه؟ المضغه ده، هذه المضغه قلب المضطرب. اذا هذا القلب كان موصولا بالله سكن، فتسكن الجوارح تبعا لذلك. فالطب النفسي كله في نصف آية في كتاب الله عز وجل. فأنا بقول لأي مكتئب أي مريض نفسي، علاجك في هذه الآية، مش سكتك تروح للأطباء النفسانيين، معلش هناك أطباء نفسانيون مرضى هم نفسهم عايزين طبيب نفسي. أول ما يروح له مكتئب يقول له ما حبيتش قبل كده ولا إيه؟ قفل طول عمرك؟ ألا ما بتشحش مزيكا كده وتوطي اللمبة شوية وتقعد تسمع كلاسيك كده وحاجات كده موسيقى تهدي أعصابك، يدله على محارم الله، يجرئه على أن ينتهك محارم الله، ويديله كم كبسولة والكلام ده يفضل مسطول، ويسموها ايه؟ مهدئات، مع انها مخدرة يسميها مهدئة. الناس الولد لسه مكسر الدنيا وقالب مش عارفين ومكسر الازاز وعمل بتاع ده خدوه بتاع ادوله برشامتين، الولد بقى قاعد ساكن كده يقولك يا سلام العلاج جاب نتيجة. لا ما جابش نتيجة ولا حاجة، مسطول. ادي كل اللي الطبيب الدكتور ده قدر يعمله، مسطول. طب هل من مصلحة المريض يفضل يظل مسطولا ولا لازم يفوق عشان يعرف حياته هتمشي ازاي؟ انا انصحك، عندك اكتئاب، عندك مرض نفسي، عليك بعالم رباني يصلك بالله، اذا وصلك بالله انتهت مشاكلك. الا بذكر تطمئن القلوب، يبقى القلب الاطمئنان ده عمل القلب، تو ما يدخل القلب اطمئنان من اي نوع بقى، سواء كان موجبا او كان سلبيا، ما اهل الدنيا الذين هم اهلها مطمئنون تماما اليها، فسكن قلبهم. شوف الآية، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالدنيا مذمومة على كل الأصعدة، إنما تأخذ منها بلاغك. لما تكون الدنيا بهذه المثابة، هل يجوز لعاقل أن يطمئن إليها؟ قال لك لا. طب إيه الحل؟ الحل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الحل كن في الدنيا كأنك غريب. هذا الحل، لو انت عايز تنجو هو ده الحل. لكن قد يأنس الغريب في دار الغربة، والمطلوب ألا تأنس بالدنيا. يا مناس جم من البلاد وسكنوا في بلاد اخرى، يعني مثلا القاهرة دي، القاهرة دي تقريبا سكانها الذين ولدوا فيها ونشأوا فيها حفن قد كده، وبقية السكان فيها جاءوا من كافة انحاء مصر. طب انسوا ولا لا؟ انسوا. عايشين حياتهم مبسوطين ولا لا؟ بل بالعكس، الواحد منهم إذا ذهب إلى داره التي ولد فيها وإذا ذهب إلى ملاعب صباه يشعر بشيء من الغرب، برغم أن أبوه وأمه وعمامه وأخواله والكلام ده موجودين في البلد، إلا أنه ما بيسرحش إلا إذا رجع المكان اللي جنبيه الجيران اللي عارفهم وإصحابه وأصدقائه وشغله. فقد يأنس الغريب في دار الغربة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك كن غريبا حتى لا تأنس. إيه الحل؟ قال لك دي آفة، كونك تأنس في دار الغربة هذه آفة، أنا عايزك تبقى مستوحش. مستوحش الآن، الآن ما انتش عارف تقعد. فقال عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل. أو هنا ليست للتخيير، يعني يتبقى غريب يتبقى عابر سبيل، لا، أو هنا للإضراب، كأنما قال لك كن في الدنيا كأنك غريب، لا لا لا لا، بل عابر سبيل، أي لا تكن غريبا، كأنما أضرب عن المعنى الأول. هذه معنى لما بنقول أو هنا للإضراب، كأنك أضربت وتركت المعنى الأول لمعنى جديد تريد أن تؤسسه. وهذا كقول الله تبارك وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هنا بمعنى بل. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هو أقرب من لمح البصر. فبحصل إضراب عن المعنى الأول وترك له عشان نؤسس المعنى الثاني. وهذا كقول الله تبارك وتعالى أيضا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. يبقى خلاص كده كن في الدنيا كأنك غريب، لا، أضربنا عن هذا المعنى وتركناه لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، والمشكلة الأنس أن تأنس، ما يسمى بإلف العادة، من كتر ما ألفت الشيء خلاص سكن قلبك إليه. لكن كن عابر سبيل، مين بقى هو عابر السبيل؟ قال لك عابر السبيل الرجل الذي يجتاز الطريق طالبا وطنه. ادي عابر السبيل، مسافر يعني، اذا ادركه الليل ينصب الخيمة بتاعته، يحط جسمه ينام كإغفاءة الطائر، وبعدين يقوم لمم الخيمة ولمم شغله حطه على كتافه ويواصل السير حتى يصل إلى وطنه. بالله عليك لو في واحد عابر سبيل عارف انه مسافر والسكة دي مجرد ممر ومعاه فلوس، ممكن يقوم جاي كده في حتة أرض ويقوم بنيها ومؤسسها وعامل بقى رخام وعامل سيراميك وفرش مش عارف سجاجيد والكلام ده عشان يسيبها ويمشي؟ رأيتم عاقلا فعل هذا؟ ده انت لما بتسكن في شقة مفروشة والحنفية بتفضل تخر مية، انت بتدرش تجيبلها جلد، لو لقيت ان المحارة وقعت والنقاشة بتقشر ما بترضاش تعملها ولا تحط فيها فلوس. ليه؟ يقولك اصلا مش مكان، مش مسكني. اما يبقى لي سكن تمليك اعمل فيه الكلام ده. طب ما تتعامل بنفس هذا المنطق وانت تتعامل مع الدنيا، تعامل بنفس هذا المنطق. انما مثلك كمثل سيد أرسل عبده إلى بلد آخر ليقضي له حاجة وقال له إذا قضيتها فأتني. فليس للعبد شغل إلا أن يفعل ما أمره سيده ثم يرجع إلى مكانه مرة أخرى. هي دي الدنيا، وضعنا فيها ابتلاء واختبارا، ومردنا إلى الدار التي لا تنفد في الآخرة. يبقى لما الإنسان يعمر في الدنيا كأنه لن يموت هذا الإنسان يحتاج أن ينبه، فإذا تنبه قبل الموت فهذا مما أراده الله له من الخير. يبقى القصد من الحديث الاستيحاش، تبقى مستوحش، ما تبقاش مطمئن، لأن قلنا إن المطمئن يخلد إلى الأرض ويجعلها دار مستقر، ومش ده المطلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فهمها ابن عمر وأراد أن يبينها لك، لأن في بعض الناس يقولك مش فاهم يعني إزاي أبقى عابر سبيل، فبينها ابن عمر رضي الله عنه عنهما بكلامه الذي أتى بعد الحديث، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما هو أنت ماشي ممكن وانت نايم لأي معنى من المعاني خطر لك تقوم تمشي، إذا أمسيت لعله لا يأتي عليك الصباح. وأنا أعرف رجلا رحمة الله عليه، كنا في شهر طوبة، كانت بقى يعني عك برد شديد ومطر شديد، دخلت عليه في المحل قبل العصر بساعة تقريبا، سلمت عليه وقعدت معاه 5 دقائق، وبعدين ببص كده جنبي لقيت ايه بطاطين، أقول له ايه البطاطين دي، قال لي ده بطاطين اسباني الوبرة بتاعتها طول كده، يا اخي الدنيا برد هتدفى بها الليلة تمام. والله يا اخوانا بعد صلاة العشاء كان في قبره، ما تدفاش بيها ولا حطها على جسمه، بعد صلاة العشاء انا سبته من هنا، مات بعد العصر بحوالي نصف ساعة على ما هيئوه الكلام ده، هو دفنوه بعد العشاء. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. العبد العاقل لما يلاقي عنده نشاط يشتغل عشان يوفر، يعمل وفر يعني، لما يلاقي عنده نشاط ليه؟ سترد عليه لحظات فتور، يبقى دي تعوض دي. انا دلوقتي مسافر وسفر طويل، امشي على مهلي ليه؟ طب ما امشي امد الخطى. ليه؟ لان انا مش ضامن مراحل الطريق، ممكن اتعطل، ممكن الدابة اللي انا ركبها يحصل لها اي عطب. يبقى النص ساعة اللي انا اجتهدت وجبتها بدري لو راحت مني فيما بعد يبقى كأني عوضت، كأني ماشي بطريقة مستوية. يبقى الانسان اي انسان عاقل يعلم ان العبادة في الشباب والصحة، كما كانت حفصة بنت سيرين تقول، كانت تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب. لما بيكبر البني آدم بتجيله الأمراض، أظهره بيوجعه ورجليه بتوجعه، عنده خشونة في الركب، عنده تصلب شرايين، عنده مش عارف زبحة، عنده بتاع، عنده الكلام ده، نفسه يصلي ومش عارف، نفسه يطلع علشان يشهد الجماعة ومش عارف، يا ما ضيع صلاة الجماعة. لو كنت صليت مثلا الجماعة وكنت حريصا على هذا، كنت تصوم وأنت صحيح، تصوم تطوعا ثم مرضت، خذ البشرة دي. حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهو صحيح ما فوتش ولا صلاة جماعة، مرض مش قادر ينزل من البيت، كل صلاة يصليها في بيته يأخذ ثواب الجماعة، ده منصوص الحديث. إذا سافر العبد ما بيشهدش الجماعة، بيصلي ببيته عشان مثلا بيصلي قصر ولا حاجة، يأخذ في بيته وهو يصلي القصر يأخذ ثواب الجماعة. إذا كان العبد دائم الصوم في زمان شبابه وقدرته ثم جاء جاء له من عارض أو غيره فلم يستطع أن يصوم كتب له أجر الصيام. وهكذا كل عمل من أعمال البر كان يفعله العبد وهو متمكن ثم عجز فإن الله عز وجل يوفيه ذلك. يبقى الإنسان العاقل وهو صحيح يعمل ويجد في العمل، ليه؟ ستأتي فترات ضعف لن يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل. ده كمعنى كلام ابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ليه؟ لأن الحياة الدائمة الباقية إنما هي التي تأتي بعد الموت. يبقى شيئان. الشيء الأول، أنني أمس في قناة الحكمة سألني سائل فقال قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، اللي ما جاء المنافقين يعني، فكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول؟ فحصل نوع من الخلط في إجابتي، وأنا حسيت باللخبطة دي في أثناء الكلام بس في الآخر يعني، ولذلك أردت أن أتراجع فلم أتراجع ولم أوضح المعنى توضيحا كاملا، وخشيت حقيقة أن أموت أو أن يحال بيني وبينكم ولا يكون الجواب واضحا. يعني كان المتبع يعني أنني قلت هذا الكلام في قناة الحكمة، أبقى أنتظر الأسبوع القادم في وقت برنامجي ظهر الفردوس يوم الثلاث وأقول الكلام ده حيث إيه؟ حيث وقع إيه الخطأ أو وقع الخلط. لكن الحقيقة خشيت أن أموت، وليلة أمس كنت تعبان، وقلت بقى بيني وبين نفسي أول إن شاء الله ما أصل إلى هنا بسلام أنا هنبع عن المسألة عشان إيه حتى أفك رقبتي. خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول وقال يا رسول الله تعالى فصلي على أبي، وطلب يعني ثياب النبي عليه الصلاة والسلام ليكفن أباه فيها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. ليه؟ لأنه في الظاهر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم ينهى نهيا خاصا أن يصلي عليه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ليصلي عليه وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمامه وقال أتصلي عليه؟ أتصلي على هذا المنافق؟ قال نح عني يا عمر، إني خيرت فاخترت. وده من شفقتي عليه الصلاة والسلام، إني خيرت فاخترت، فداء الحامل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالـ70 هنا كانت على بابها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ونزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، غير 70 دي خلاص دي النهاية، استغفر أو لا تستغفر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أني لو زدت على 70 أن يغفر الله لهم لزدت برغم ما ناله من أذى هؤلاء. يبقى إذن الآية نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك دي بقى من موافقات عمر ابن الخطاب من الأمور التي نزل القرآن بموافقة عمر فيها، حتى أن عمر كان يقول كما هو من حديثه في صحيح البخاري كان يقول ثم تعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقف أمامه وكيف قال له كيف تصلي على هؤلاء حتى نزل القرآن بموافقة عمر في هذا. هو ده باختصار الجواب الفصل وهو واضح، لكن يعني حصل مني إيه زي ما تقول لخبطة في الكلام فأردت أن أستبرئ من ذلك. الشيء الأخير وهو أنني منذ سنوات طويلة كلما قرأت في كتاب الله عز وجل أجد السمع مقدما على البصر في آيات القرآن، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة والذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذهب الله بسمعهم وأبصارهم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى في صفات الله عز وجل تأتي صفة السميع قبل البصير، فكنت عايز أفهم المسألة دي، ليه السمع دائما يأتي قبل البصر وكتير ألاقي السمع جنب العقل أو بجانب القلب؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فتلاقي السمع جنب العقل جنب القلب أو بجانب العقل، والعقل مستقره في القلب. فكنت عايز أفهم، لكن سبحان الله لا يفهم المرء المعنى أحيانا إلا إذا كان هناك مقتضى، زي ما أنا كنت لسه بقول من شوية. حتى وقعت حادثة فانفك عني هذا الغموض. الحادثة دي بتتلخص في بنت أخ لنا كانت حاملا، مات الجنين في بطنها، راحت علشان تعمل عملية تفريغ، الدكتور أعطاها دواء خطأ ففقدت سمعها، مات العصب السمعي كله، لا تسمع صوت نفسها ولا صوت غيرها. فحينئذ انكشف لي الغطاء. الأعمى الذي فقد بصره مع شدة مصيبته، حتى أن الله تبارك وتعالى قال كما في حديث الإلهي، قال من ابتليته بأخذ حبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. مع شدة مصيبة فقد البصر إلا أن الأعمى عايش، بيعايش وبيأكل وبيشرب وبيهزر وبيعمل أعمال وما فيش مشاكل، ومنهم أناس مفوهون أذكياء القلب يطلع على المنبر يهز القلوب هزا ويتكلم في المجالس تلاقي حسن المنادمة، لكن فاقد السمع فقد الحياة، قاعد زي الجدار مش عارف يتكلم، مفيش حوار. هذا هو الذي حدث لهذه الفتاة، 21 سنة فقدت سمعها تماما ومات العصب السمعي، قاعدة في البيت زي الطوبة، عناء معنى. طبعا لو الإنسان فقد السمع وهو لسه مولود عناء لا يعلمه إلا الله، لأن الحمد لله دي تعلمت الكلام وتقدر تتكلم، بس هتتكلم تقول ايه؟ ساكتة. فقلت لأبيها يعني ألا تتكلم؟ تكلمش كده وتاخد وتدي. قال لي لا، ساكتة بس مبحلقة كده، هو واقف ساكتة، الخطاب كله بالكلام بالكتابة. حب يعملها عملية، يزرع لها سماعتين، والسماعتين دول لا تقومان بمقام عشر الأذن ولا عشر معشار الأذن. السماعات دي يدوب تعمل ذبذبات، عايزة بعد ما تركب السماعات تعمل تدريب عشان تتدرب على الذبذبات ازاي تترجمها الكلام، فتاخد لها عدة اشهر علشان تقدر بالذبذبات دي تفهم الناس بيتكلموا ازاي، وهتعتمد اعتمادا كبيرا على البصر وحركة الشفايف بالنسبة للمتكلم. لما بيتكلم تقدر تشوف الشفايف اللي بتتحرك، اللفظ الحرفي ده ايه بيقول ايه، مع الذبذبات تقدر تعيش وتقدر تسمع. انا تذكرت كلام ابن سيرين لما جاله واحد مرة يشتكي الفقر، فقال له ابن سيرين: أترضى سمعك بمئة ألف؟ ترضى تبقى أطرش أصم وتاخد مئة ألف؟ قال له لا. قال: أترضى ببصرك بمئة ألف؟ قال له لا. قال له: لسانك قاعد يعدله النعم اللي هو فيه كل ده، والرجل يقول له لا لا. فقال له: أراك جئتني بمئين ألوف تشكو الفقر، معك مئون ألوف، مئات الألوف عبارة عن مال مختزن في هذه العافية، وجئتني تشكو الفقر. فالحقيقة انكشف لي الأمر بعد المسألة دي، وعلمت أن السمع هو الحياة. فأنا الحقيقة أردت أن أخاطب أهل الخير، لأن العملية لما راح علشان يشوف تكاليفها لا تتكلف في حدود 300 ألف. شوف سماعة قد كده عشان تعرف، وعشان أعرف أنا كمان قبلك النعم التي نرفل فيها. وأي واحد بيشتكي من صداع ولا بيشتكي من تنميل ولا بتاع، فاكر إن مفيش واحد في الدنيا متألم غيره. لا والله، هناك أناس لو نظرت إليهم لسجدت لله شكرا على النعمة التي أنت فيها ولو كنت تزحف على بطنك. فالعملية باهظت الحياة التكاليف. فأنا يعني أرجو من أهل الخير جزاهم الله خيرا إن هم يعني يمدوا يد المساعدة لهذه البنت ويردوا إليها الحياة، لأن السمع كما قلت لكم السمع هو الحياة، يرد لها الحياة مرة أخرى، فلعله أن تطول بها حياة. احنا مش عارفين أجلها إمتى، ممكن البنت دي تعمر إلى 100 سنة، لا أحد يدري، وهي ابنة 20 ربيعا أو يزيد قليلا، فتقضي حياتها كلها بلا سمع. فأنا أرجو من إخواننا أهل البر ومن أهل الخير أن يتكفلوا بهذه المسألة وأن يردوا الحياة إلى هذه البنت ومثيلاتها. وأنا كما قلت عندي يعني حالات كثيرة جدا، وقلت في هذا المقام قبل ذلك عندي حالات كثيرة جدا، وأنا مغتبط شديد الاغتباط بهذا الانفعال من الجماهير. هذه الأمة ملآنة بالخير، ولكنها تحتاج إلى من يستخرج هذا الخير. استجابات الدكاترة سواء كانوا الأساتذة في الجامعات على اختلاف درجاتهم العلمية أو الذين لم يرتفعوا لهذا المستوى العلمي كانت استجابة رائعة. يعني يوم ما قلت هذا الكلام وأنا متعود حقيقة عندما أرجع إلى بلدي أنا لا أقود السيارة، إنما يقودها أخي أو أخ معنا أيضا وأنا لا أقود. في هذا اليوم أنا الذي قدت السيارة إلى بلدي. ليه؟ لأن كل واحد منهم كان التليفون على ودنه عمال يكتب أسماء الدكاترة وعناوين العيادات وأرقام التليفونات، وكل واحد يقول ابعث لي بأي عدد من المرضى. أنا والله يعني كنت أمسح الدمع عن عيني لأبصر طريقي وأنا ماشي بالليل من هذا الشعور الجارف وهذا الخير المخبوء المدفون في هذه الأمة. فأنا عارف إن في أهل خير، وحتى الآن لا زال ناس بيتصلوا وما خذلونا بحمد الله. يعني ما اتصل بواحد منهم وقلت له ستأتيك الحالة الفلانية فخذلاني قط الحمد لله وجزاهم الله خيرا وأنا يعني على حسن الظن بكم. في أي حالة من الحالات أنا أندب إليها أرجو أن يكون في يعني إخواننا من المسلمين من ينفعل لها، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأنا يعني هديكم رقمين للتليفونات تتصلوا على هذه الأرقام. الرقم الأولاني 010-522-15-47 والرقم الثاني 10-161-0335. ممكن أعيد الأرقام مرة أخرى، الرقم الأولاني 010، وأرجو أن أخونا عبد الحميد لو يقدر ينزلهم على الشاشة. طيب طيب جزاك الله خيرا. 010-522-15-47 والرقم الثاني 010-161-0335. وأنا رقمي اللي هو إخوانا بيشتكوا أن أنا ما بردش عليه يعني ما أنا برد كتير قوي 010-588-0166. ممكن أي حد إما يخاطب الرقمين دول أو يبعت لي رسالة على يعني الهاتف بتاعي أنه هو على استعداد أن يساعد سواء في هذه الحالة أو يساعد في أي حالات أخرى من الحالات التي نحن نحتاج إلى إخواننا المحسنين الموسرين. وأنا أقول لكم إن الغنية يستطيع أن يجري في مضمار العالم. الغني يستطيع أن يجري في مضمار العالم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. على هلكته، أي أن هذا الرجل الغني يهلك ماله، يعني لا ينفق كده الهوينة، لا، ده من شدة إنفاقه كأنما يهلك المال، من شدة إنفاقه كأنما يهلك المال. سلطه، أي سلط المال على هلكة المال، ولكن قال في الحق، ولكن قال في الحق. ولا يستطيع أن يقول هذا في الحق إلا إذا كان عالما أو مرتبطا بعالم. والله يعني هل يجوز نشوف الرسالة المبشرة اللي جاي لنا دي؟ هل نتبرع لهذه الفتاة الآن من فعل الخير ب10,000 جنيه؟ جزاه الله خير، أنا هذا خير البر عاجله، جزاه الله خير، ولعل الله عز وجل أن يدفع عنك بهذا من الآفات ما يعني ما يكون مخبوءا وأنت لا تعرفه. وكما يقول أهل العلم دائما إن السبب من القدر، ما يفهمش حد من كلامي إنه كان حيصاب بمصيبة وبعدين دفع فارتفعت المصيبة، لا، كان سيصاب بمصيبة قدره الله، وقدر الله أن يسمع كلامي ليدفع هذا المال، فجعل المال سببا لدفع القدر، فالسبب من القدر، هما الاثنين من القدر، ما قدره الله عز وجل وما سببه الله عز وجل لدفع القدر. كما قال أبو خزامة في حديث في سنن أبي داود لما قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها أترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي أن هذه الأدوية اللي انت أخذتها دي من قدر الله. اوعى تفصل بين السبب والقدر، تقول لو ما كانش خرج ما كانش مات، لا، كان لازم يخرج عشان يموت، لان السبب لا ينفك عن الايه، عن القدر. زي واحد اصيب بداء عضال فقدر الله سببا لرفع هذا الداء العضال، فالسبب هذا من القدر ايضا، قدره الله عز وجل ليدفع به. فكما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: نفر من قدر الله الى قدر الله. والله تبارك وتعالى أسأل أن يدفع عنا